بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون، لا يسقط قولهم بموتهم. أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الاختلاف كاختلاف في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها، يعني رجع بعضهم إلى قول الآخرين، فهو إجماع منهم. والاختلاف في إمامة أبي بكر يعني الخلافة هو من أحد بعض أحد الصحابة، سعد بن عبادة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه تأخر شيئا ما كما جاء في الصحيحين، اعتذر لعلي. أما سعد فكان يعني مستشرفا لأن يكون من الأنصار أمير، كما أنه يكون من المهاجرين أمير، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر: لا. ثم علي رضي الله عنه بعد أن تخرج وبايع أبا بكر كما في الصحيحين، فقال له الناس: أحسنت، وافقت الأمر المعروف. قال: ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول الآخرين فهو إجماع منهم كما هو الحق، وخالف فيه الصيرفي من الشافعية. إذن إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما لا يكون إجماعا، فلا يمكن أن يأتي التابعون ويلغوا ماذا؟ ها؟ القول الآخر الذي كان للصحابة، ربما الحق فيه. الصحابة على قولين أجمع التابعون على أحدهما، لكن لو كان في الصحابة رضي الله عنهم أنهم اختلفوا ثم اتفقوا، نعم يكون إجماعا. قال: وأعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور، فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا، وإذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم ففي الخلاف المذكور، والراجح أنه إجماع. هذا الشيء يقول راجح أنه إجماع، لكن لا ما يظهر هذا. نعم. ينظر المسائل التي، إنما هذا لعله افتراضي، بعض المسائل افتراضية تفريعات، هل وجد هذا؟ ينظر، يعني بأن يختلف أهل العلم على قولين ثم يأتي بعض المجتهدين بعد أن ذهب أولئك العلماء الذين اختلفوا فأجمعوا على أحد القولين، يكون إجماعا؟ الله أعلم، لأن أولئك لم يجمعوا حتى نعتبره إجماع، لأن الإجماع كما تقدم أن يجمع أهل العصر، أهل العصر المجتهدون من ذلك العصر. أما من جاء بعدهم يجمع يكون قد أجمع على المسألة التي كانت في زمنه. قال: فصل. إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث، لم يجز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز. فحجة الأول القول الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، وحجة الثاني أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة واستدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل، والاستدلال بغير ذلك لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، يعني اختلفوا لكن لم يقولوا من خالف هذين القولين فهو شاذ أو لا يجوز له أن يخالفنا. هؤلاء يعني رأوا شيء وهؤلاء رأوا شيء، هؤلاء اجتهدوا هؤلاء اجتهدوا، إذن المسألة مبنية على اجتهاد. فالذي سيأتي بعد الصحابة ويجتهد ويذكر قولا ثالثا هو نفس الماء، وما خالف دليل، هو خالف أي خالف وما خالف إنما اجتهد كما اجتهدوا يقول هذا. قال والاستدلال بغير ذلك لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخر إلى المنع فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك، يعني بمثابتي إحداث قول لا إحداث قول ثالث، أن اختلفوا في مسألتين اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخر إلى المنع فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في أحدهما والمنع في الأخرى. هذا منزلتي قول ثالث فيقولون يجوز. قال مثال إحداث الثالث المخالف يعني لقولين عن الصحابة ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، القولان المعروفان المشهوران في باب توريث الجد مع الإخوة أنهما قولان عن الصحابة. قول الأول أنه يقاسمهم بين الجد وبين الإخوة المقاسمة، ومذهب الجمهور مذهب جمهور الصحابة ومذهب جمهور أهل العلم. والقول الثالث أن الجد أب يحجبهم. طيب هذا القول الثالث أن الأخ يحجب من؟ الجد، وهذا من الأقوال الغريبة. طيب حكى ابن حزم ننظر، قال لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، وقد ذهب إليه جمع ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس، كان ابن عباس يباهل عليه ويقول الجد أب من شاء باهلته، ويقول أما يتقي الله زيد، ما هي العبارة ما تتمتها، أما يتقي الله زيد يجعل ابن الابن منزلة الابن ولا يجعل الجد منزلة الأب. يقول كيف الآن يجعل ابن الابن منزلة الابن، يرث ما يرثه الابن ويحجب ما يحجبه الابن، فلو هلك هالك عن ابن ابن وأخ لأم الملمة ابن الابن هو الأخ لهم. طيب هو ما وجد ابن، ابن الابن منزلة الابن. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وأغلب الأئمة في هذا العصر، رجحوا هذا القول أن الجد أب يحجب الإخوة. والظاهر الذي يقول بهذا القول يستريح من عناء تلك المسائل الشائكة التي كلما دخلت في مسألة يعني أحدثت لك إشكالا ما تخرج منها إن شاء الله. يعني مسائل مع أننا يعني نعتبر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الصحابة الذين اجتهدوا لا يحقرون، لكن كيف ترى الجد يقاسم وتارة ثلث الباقي وتارة السدس وتارة ينظر له الأحظ وتارة وحتى في مسألة المعادة، كيف مسألة المعادة أن يأتي مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب؟ طيب نؤصل المسألة ونعتبر الإخوة لأب يعني لهم نصيب مع الإخوة الأشقاء، فإذا أعطيناهم نصيبهم لا نلغيه مرة ثانية فيأخذ نصيبهم أين يذهب نصيب الأخوال؟ الأخوال الأشقاء. ها؟ يعني هو يعني المعادة أن أنهم يعتبرون مع الجد. ثم؟ ها؟ ها؟ ما لهم شيء أصلاً. ما لهم شيء. لكن باعتبار أن أنك تعتبر عدد الرؤوس وتحسب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب وتحسب الجد ثم تلغي الإخوة الأب. وهذه كما سمعت مسائل عويصة. فالقول بعدم توريثهم أخرج. قال من قائل يرثان مع يعني المقاسمة المقاسمة ويدخل فيها تلك الصور يعني أنه يرث الجد مع الأخوة أو يرث الإخوة مع الجد. فكان إجماعا على أن للجد فكان إجماعا هذا يكون على أن الجد نصيب. فالقول بحجب الأخ له خرق الإجماع بإحداث هذا الثالث. ضرب المسألة 1731 من المحلى. المسألة 1731. قال ابن حزم رحمه الله مسألة ولا ترث الإخوة الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا أو لأب أو لأم مع الجد أبي الأب. إذن ابن حزم ماذا يقول؟ لا يرث الإخوة مع الجد ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده. هذا لو وجد وهذا مستحيل. يعني جد الجد من جد جد جد. قال والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب بهذا الشرط. يعني الجد أب إذا لم يكن. أما إذا وجد الأب فهو محجوب بالأب ما يسأله شيء حتى السدس. لا سدس ولا ربع ولا ثمن ولا شيء ما له شيء مع وجود الأب. قال وكل واحد منهم يحجب أباه. وللناس في الجد اختلاف كثير. فطائفة توقفت ثم ذكر أثر عمر ثم ذكر الأثر التي وقال الطائفة ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة. ثم ذكر بعض الآثار. وقال الطائفة ليس للجد مع الإخوة ميراث. هو هذا ها؟ قال الطائفة ليس للجد مع الإخوة ميراث يعني أن الإخوة من الجد. ذكر هنا عن خارجة بن زيد عن أبي أن عمر لما استشار في ميراث الجد والإخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد. وذكر الخبر إلى قوله ثم هذا قول فقط يعني لكنه بعد إجماع الصحابة. وهذه الأقوال الثلاثة تكذب قول من احتج بقوله في توريث الجد مع الإخوة بالإجماع. يقول ما في إجماع. وقال الطائفة يقاسم الجد الإخوة إلى 12 فيكون هو 13 لهم. وقال الطائفة يقاسم الجد الإخوة إلى 7 إخوة. قال الطائفة يقسم الجد الإخوة إلى 6 يعني هؤلاء كلهم الذين قالوا توريث الجد. قال الطائفة يقسم الجد الإخوة إلى السدس ثم لا ينقص من السدس. قال الطائفة للجد مع الإخوة الثلث على كل حال. وقال الطائفة لا يرث مع الجد أخ شيئا لا شقيق ولا أب ولا لأم وميراث الجد كميراث الأب. ثم ذكر آثار أثر ابن عباس ذكر له طرق وأن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. أثار هو صحيح أن أبا بكر نعم. وجاء عن عمر وعثمان كما ذكر هنا ثم بدأ يسردهم فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عم مسعود. وأردنا هذا النقل الذي أشار إليه الشيخ. إذن هذا القول يعتبر قول ثالث أن الأخ الشقيق أو الأب يحجب الجد. قال مقيد وعفى الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أن مختلف في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع، فهو ممنوع مطلقا، يعني ممنوع الثالث هذا. ومثاله ما ذكرنا عن ابن حزم، وقال بعضهم قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز. مثال الخارق الجد والإخوة، وقد تقدم يعني خارقا للإجماع. أي إجماع؟ لما يقول يكون خارق لا خارقا للإجماع، إذا كان خارقا إذن ممنوع. ها الجد نصيب ده، هو يقول خارق للإجماع، أين إجماع؟ ما في إجماع، قولين فقط يعد إجماع، أنهم ما معهم إلا قولان، هذا هو الإجماع. فالذي يحدث قول ثالث كأنه خرق هذا الإجماع، الإجماع إلى القولين. قال: ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوع عند بعض مطلقا، فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا، لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة، وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع. لا، هو هي ثلاثة أقوال كما ذكرها أهل العلم في مسألة التسمية، لأن من شروط الذكاء أو التذكية التسمية، فالذكاء لها شروط، منها أهلية المذكي، ومنها الآلة، ومنها قطع الحلقوم والأوداج والمري، ومنها التسمية. بل أوصل الشيخ ابن عثيمين إلى ثمانية شروط مع التفصيل، ومنها التسمية. فبعض العلماء قالوا التسمية من أصلها مستحبة، هذا في حق المسلم، في من تباح ذبيحته مستحبة وليست واجبة ولا شرطا قالوا. ومع ذلك الحديث الضعيف أن المسلم إذا ذبح فيكفي في ذلك اسمه، هكذا الحديث فيه ضعف. موجود فيه من أراد مثلا في الإرواء. طيب، هذا قول. القول الآخر، وهذا المشهور عند الشافعية، التسمية مستحبة. القول الآخر أن التسمية تسقط نسيانا لا جهلا. انظر على فرق، أن التسمية تسقط نسيانا لا جهلا. فقالوا من نسي أن يسمي ليس عليه شيء، ذبيحته حلال، لأن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما الذي يتركها جهلا فلا تحل ذبيحته، هكذا قال بعضهم. وقال بعضهم التسمية شرط لا تسقط لا نسيانا ولا جهلا، ومذهب الظاهرية، ويرجح شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أنها شرط على كل حال. ثم ناقش تلك الردود والاعتراضات التي ذكرها أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، بل قد بعضهم حكاه إجماعا لكن ليس بإجماع، وشنع بعضهم، يعني جاء أن بعضهم شنع، قال إن الذي يقول بعدم جواز أكل الذبيحة التي نسي المسلم أن يذكر اسم الله عليها فهو كذا وكذا، يعني شنع عليه، وصلنا ما في إجماع، يعني مسألة النسيان فقط. والعجيب وهذا التفريق مذهب الحنابلة، يعني تجوز نسيانا ولا تجوز جهلا. طيب في الصيد ماذا قال الحنابلة؟ لو نسي الذي رمى الصيد أو أرسل كلبه المعلم أن يسمي لا تحل، ما الفرق بين الصيد وبين من الذبيحة؟ هم معهم يعني حجة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك وذكرت ذكرت اسم الله. وهكذا يعني في أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. فالآن يقول طيب قول، لعل هذا يعني تنظير لمن يقول بقول ثالث، لكن هل هذا وارد أنه حصل أولا إجماع على قولي؟ فمنهم من يقول تباح الذبيحة مطلقا إذا ذبحها المسلم، سمى أو لم يسمي التسمية مستحبة. ومنهم من يقول أبدا لا تحل بحال. ومنهم من أحدث على هذا القول قول ثالث، أنها تباح في حال النسيان ولا تباح في حال العمد. حال العمد يعني أن يذبح مثلا عالما بالحكم متعمدا ترك التسمية، فهذه ايش؟ لا تحل، هذه لا تحل بالإجماع. من تعمد ترك التسمية وهو عالم بالحكم قالوا ما تباح هذه مطلقا، لكن من نسي الكلام عليه على النسيان. ينظر الكلام عليه بشيء من التوسع، ولعل ما في مقر شيخ الإسلام يكون أيضا أوسع. الشرح الممتع في هذا المسألة الخامس عشر، مجلد الخامس عشر صفحة 78 إلى 88، من 78 إلى 88، كلام على التسمية. نكمل هذا. قال: ومن أمثلة اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، فمن قائل يفسخ بكلها، ومن قائل لا يفسخ بشيء منها. فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض.